أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الاستدلال على حجية خبر الواحد بالأدلة العقلية. أقول له إنه استدل على ذلك فأن لنا علما إجماليا بصدور أخبار كثيرة مشتملة على أحكام إلزامية وجوبية أو تحريمية، فلازم ذلك هو العمل بكل خبر دل على وجوب شيء أو تحريم شيء. ذكرنا أن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أورد على ذلك بأن لازم هاجا يعني دعوة العلم الإجمالي لازمه هو وجوب العمل بكل أمارة دلت على وجوب شيء أو تحريم شيء، سواء كان من الأخبار المودعة بالكتب الأربعة أو غيرها، وسواء كان من سنخ الأخبار أو غيرها حتى الإجماعات المنهولة والشهرات فنحو ذلك من الأمارات، لابد من العمل بالجميع نظرا إلى كونه من أصناف العلم الإجمالي. ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه لم يرتد ذلك، وبين الاستدلال على نهر لا يرد هذا الإشكال، وذكرنا في توضيح ذلك أن العلم الإجمالي الذي يدعى في المقام يمكن ذلك، يعني العلم الإجمالي على أنها تارة يفرز العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة، فإنا نعلم أن الشريعة المقدسة لا تخلو من أحكام إلزامية وجوبية أو تحريمية، ولازم هذا العلم الإجمالي هو وجوب الاستناب عن كل ما يحتمل حرمته والعمل بكل ما والإتيان بكل ما يحتمل وجوبه، سواء دلت على ذلك أمارة أم لم تدل. نفس الاحتمال كاف من جهة العلم الإجمالي بوجوب الواجب أو الحرام، فيجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. هذا هو العلم الإجمالي الكبير، وأطرافه لا تنحصر بموارد الأخبار أو بموارد الأمارات، بل في كل مورد يحتمل أن يكون حراما لا بد من الاستناب عنه، وفي كل مورد احتمل الوجوب يجب الاتيان به، فإن الاستغلال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية على قانون تجديد العلم الإجمالي. هذا هو العلم الإجمالي الأول. وعندنا علم إجمالي ثاني وهو المسمى بالعلم الإجمالي الأوسط، وقد تعلق هذا العلم الإجمالي بمطابقة جملة من الأمارات التي هي حاكية عن الواقع. نعلم بأن جميع هذه الأمارات من الإجماعات والشهرات والأخبار في كتبنا وفي كتب غيرنا من المسلمين ككتب العامة لا نحتمل أن تكون هذه الأمارات كلها كاذبة وكلها مخالفة للواقع، هذا غير محتمل. فطبعا جملة منها مطابقة للواقع والمعلوم بالإجمال بهذا العلم الإجمالي لا يقصر عددا عن المعلوم بالإجمال بالعلم الأول، يعني مطابقة الأمارات المطابقة للواقع التي هي معلومة لنا إجمالا، وإن لم تكن معلومة لنا تفصيلا عن عدد المعلوم بالإجمال أولا. هذا هو العلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الثالث هو العلم بمسابقة خصوص أخبار الآهات الموجعة في كتب أصحابنا الإمامية الكتب المعتبرة، يعني أربابها من المعتبرين من العلماء الكبار من المحدثين الأخيار كالشيخ الكليني قدس الله نفسه والشيخ الصدوق والشيخ الصوفي قدس سره والسفار والبربي وامثال ذلك. نقرأ كتاب الوسائل المشتمل على جميع هذه الكتب. لا نحتمل أن كتاب الوسائل رواياتها مخالفة للواقع من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، ولم تصدر ولا رواية واحدة من المعصوم، كلها مكذوبة، هذا لا يحتمل. بل نعلم إجمالا بصدور جملة من الروايات في كتبنا المعتبرة والمعتمد عليها، وهي مسابقة للواقع، يعني جملة من الروايات صدرت عن المعصومين سلام الله عليهم، وعدد هذه الروايات التي نعلم بمسابقتها للواقع لا يقل عن عدد المعلوم بالإجمال ثانيا. يعني لو فرضنا أن هذه الكتب كتاب الوسائل نفرزها، لو فرضنا أن كتاب المسائل بل أفرزناها عن الكتب ونظرنا إلى سائر الكتب من كتب العامة والخاصة، ليس لنا علم إجمالي بصدور خبر واحد في تلك الكتب لم يذكر في كتاب المسائل بهذا القيد، وإلا فتلك أيضا نعلم إجمالا بصدور بعض الروايات فيها إلا أنها موجودة في مع قطع النظر عن الأخبار المطابقة لما في كتاب الوسائل. لو أفرزنا هذه الروايات من سائر الكتب ليس لنا علم إجمالي ولا بصدور رواية واحدة. إذن المعلوم بالإجمال بالعلم الثالث لا يقصر عددا عن المعلوم بالإجمال بالعلم الثاني، وهذا يسمى بالعلم الإجمالي الأسرار. على هذا لا يجب الاحتياط في أطراف كل ما يحتمل وجود شيء أو حرمته، ولا في كل أمارة دلت على وجود شيء أو حرمته، فإن العلم الإجمالي الأول قد انحل بالعلم الإجمالي الثاني، والعلم الإجمالي الثاني قد انحل بالعلم الإجمالي الثالث، والنتيجة ذلك هو وجوب الاحتياط في أطراف هذا العلم الإجمالي، فيجب العمل بكل خبر دل على وجوب شيء أو دل على حرمة شيء. يجب الإتيان في الأول ويجب الاجتناب في الثاني. فإذا يستدل بهذا الوجه، يعني من جهة العلم الإجمالي، بأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، يستدل بذلك على حجية خبر الواحد، وأنه لا بد لنا من العمل بكل رواية مشتملة على حكم إلزامي وجوبا كان أو تحريما. هذا ملخص الاستدلال كما أورده شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، من أن لازم ذلك هو لزوم الاحتياط في أطراف جميع الأمارات، هذا غير واحد. يبقى الكلام في أن نتيجة ذلك هل هو حجية الخبر بحيث يتمسك بالخبر في تخصيص عموم أو تقييد إطلاق أو رفع اليد عن أصل عملي أو لا يكون كذلك. الكلام هنا يقع في مقامين، صارة من جهة الأصول العملية وأخرى من جهة الأصول اللفظية. والأصول العملية تنقسم إلى أصل محرز وإلى أصل غير محرز، إذ قد يفرض أن الأصل مع فرض الشك في موضوعه، مفروض أنه أصل لا عمارة، مع ذلك ناظر إلى الواقع يفرز المكلف متيقنا في فرض شكه، يعني يفرز الشك الوجداني ولكن تعبدا يكون متيقنا كالاستصحاب لسانه كذلك. لا تنقذ اليقين بالشك، لا ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك. يفرز المكلف مع فرزه شاكا متيقنا لأنه باق على يقينه. هذا نسميه بالأصل المهرز. ومن هذا القبيل قاعدة التجاوز والفراغ بناء على أنهما أصلان لا أنهما من الأمارات. هذا أيضا كذلك لا يعتنى بالشك، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه فلا يعتنى بهذا الشك، فهو من الأصل المهرز إن لم يكن أمارة. قد يكون الأصل كذلك وقد لا يكون له نظر إلى الواقع أصلا، فقد حكم ووظيفة عملية من دون أن يكون نازلا إلى الواقع كأصل البراءة وأصالة الاشتغال. ثم إن الأصل قد يكون نافيا للتكليف كما في أصل البراءة. أصل البراءة ينفي التكليف، يعذر المكلف عن ارتكاب الواقع. دائما أصل البراءة مدلوله ومفاده نفي التكليف في مقام الظاهر. رفع القلم، رفع ما لا يعلمون، في فرض الجهل الحكم مرفوع والمكلف معذور. وتارة يكون الأصل مثبتا للتكليف كقاعدة الاشتغال، النتيجة هو الأخذ بطرف الإثبات وبطرف الحكم بطرف اللزوم من وجوب أو تحريم. وقد يكون الأصل مشتركا بين الأمرين كالاستصحاب، قد يكون نافيا للتكليف فيما إذا كانت الحالة السابقة هو الأدب، وقد يكون مثبتا للتكليف فيما إذا كانت الحالة السابقة هو الثبوت والوجود. فكيفما كان مفاد الأصل قد يكون نفي التكليف وقد يكون ثبوت التكليف. إذا فرضنا أن مفاد الأصل هو نفي التكليف كما في موارد البراءة أو فيما إذا كان الاستصحاب مقتضيا لعدم التكليف، ودل دليل يعني قام الخبر، دل الخبر على وجوب شيئين أو على تحريم شيئين. مفاد الخبر ثبوت الحكم الإلزامي، ومفاد الأصل هو نفي التكليف وعدم التكليف. لا ينبغي الشك في أن الأصل لا يجري في المقام. إذا بنينا على حجية خبر الواحد فالأمر واضح، لا يمكن التمسك بالأصل من براءة أو استصحاب ناف للتكليف، لا يمكن التمسك به مع الدليل على ثبوت التكليف. وقد فرضنا أن الخبر حجة ودليل على التكليف ومثبت للتكليف، فلا موضوع لقاعدة قبه لقاء بلا بيان، كما لا موضوع لحديث الرب فإنه علم تعبدا، وكذلك لا موضوع لنقض اليقين بالشك فإنه من نقض اليقين باليقين، فلا يجري الأصل جزما. الأصل سواء كان محرزا أم لم يكن محرزا لا مجرى له مع الدليل على ثبوت التكليف، وهذا واجب. وأما إذا بنينا على عدم ثبوت الحجية وقلنا إن الأمل بخبر الواحد من جهة العلم الإجمالي بصدور أخبار كثيرة، أيضاً لا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي، لا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي، وذلك لأن الرجوع إلى الأصل النافي إن كان في جميع الموارد لازمه المخالفة القطعية، في بعض الموارد دون بعض ترجيح بلا مرجح، النتيجة سقوط الأصل النافي ولزوم الأمل بالخبر. فلا فرق في هذه الموارد، يعني في موارد الأصول النافية ودلالة الخبر على الحكم الإلزامي لا فرق بين القول بهدية الخبر والقول بعدم هدية الخبر ولزوم العمل بالخبر من باب العلم الإجمالي، لا فرق بين الأمرين في سقوط الأصل وعدم جواز التمسك به، إما من جهة ارتفاع الموضوع وعدم الشك بل هو يقين تعبدا، وإما من جهة لزوم المخالفة القطعية في الأمل بالأصل على الإطلاق والترجيح بلا مرجح فيسقط الأصل لا محالة. نعم هنا فرق آخر وهو أن الخبر إذا كان حجة يصح إسناد مدلوله إلى المولى، لا يكون هذا تشريعا فإنه علم تعبدي، وإذا كان الأمل بالخبر من باب قاعدة الاشتغال ومن باب الاحتياط لا يمكن إسناد مدلوله إلى المولى إذ لم يثبت حجيته، وإنما الأمل به من باب الاحتياط وعدم جواز الرجوع إلى البراءة، ولكن عدم الرجوع إلى الأصل مشترك فيه، هذا أمر آخر أثر آخر. وكذلك إذا كان الخبر حجة يثبت به لوازمه أيضا على ما نبين في بحث المسلكات في أسئلة المسلك من أن الأمارات إذا كانت حجة يثبت لوازمها أيضا، وأما إذا لم تثبت الحجية وكان العمل بالخبر من باب الاحتياط وقاعدة الاشتغال فلا يثبت به اللازم. هذان الأمران وإن كان يفترق القول بالحجية والقول بعدم الحجية في ذلك إلا أنهما بل أجنبيان على المطاب، المقصود جواز الرجوع إلى الأصل وعدم جواز الرجوع إلى الأصل، لا فرق بين القول بالحجية وعدم الحجية في أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصل النافي في موارد الأخبار الدالة على ثبوت حكم إلزامي. قلنا بالحجية أم لم نقل بالحجية؟ نعم الفرق العلمي موجود، إذا قلنا بالحجية عدم جريان الأصل عدم الموضوع، وإذا قلنا لم نقل بالحجية من جهة قاعدة الاشتغال فأن دليل البراءة لا يشمل المقام، وإن كان الموضوع وهو الشك موجودا لأن الرجوع إلى البراءة في جميع الموارد مستلزم للمخالفة القطعية والترجيح بلا مرجح، هذا في الأصل النافي وكون الخبر مثبتا للتكليف. وإذا فرضنا أن الأصل إذا مثبت للتكليف والخبر مثبت للتكليف، هل يمكن الرجوع إلى الأصل في هذه الموارد أو لا يمكن؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.